السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى لقاء متجدد من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير مدارسة تأصيل وتعليق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يزيدنا علما وهدى. وصلنا إلى كلامه عن تفسير القرآن بالرأي، وقرر أصلا وهو أن، طبعا هذا الكلام كله من مقدمة ابن تيمية في التفسير، وهو أن تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام. هذا أصل قاعدة، تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام، لا يجوز. ومن قال في القرآن برأيه بمجرد رأيه فقد أخطأ، وهذا أمر لا ينبغي الشك فيه، وهو حقيقة وأصل. وضبط هذه الأصول مهم. أن تقول في القرآن ابتداء برأيك دون أن ترجع إلى ما قاله أهل التفسير، ودون أن يكون عندك علم بما يتعلق بالآية من أسباب أو أحوال نزول، أن تنظر في الآية فتقول فيها برأيك ابتداء، هذا حرام. هذا معنى القول معنى التفسير بالرأي، أن تفسر الآية أو القرآن برأيك دون الرجوع إلى ما قاله أهل التفسير، ودون معرفة دلالة الألفاظ من حيث اللغة، ودون معرفة أحوال النزول وأسباب النزول إذا كان للآية أسباب نزول. ثم ذكر موقف السلف وبين أنهم كانوا يتحرجون عن القول في القرآن، وإذا سئلوا عن تفسير آية لم يجيبوا وتوقفوا، وذكر آثارا عن كثير منهم نقلها عن أبي عبيد القاسم بن سلام وعن ابن جرير من مقدمة تفسيره. ثم قرر أن هؤلاء الأئمة الذين رويت عنهم هذه الآثار وأنهم كانوا يتحرجون عن القول في التفسير، جاءت عنهم أقوال في التفسير، رويت عنهم أقوال في التفسير، فكيف نجمع بين ما ثبت عنهم من التحرج عن القول في القرآن وفي تفسيره وبين ورود أقوال في التفسير عن هؤلاء؟ فقال كلاما، طبعا هو لابن تيمية في الأصل، قال هذه الآثار الصحيحة وما شاكلها محمولة على أنهم لم يتكلموا فيما لا علم لهم به، وتكلموا فيما لهم به علم، وهذا الواجب على كل أحد أن يتكلم فيما يعلم وأن يبين ما يعلم، وخاصة إذا كان هذا الذي يعلمه يحتاجه الناس ويتوقف علمهم به على بيانه، فهذا لا يجوز كتمانه. ومن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ولا يخفى عليكم ما ورد في كتمان العلم من العقوبة والتحذير والتخويف الشديد الذي ورد في القرآن الكريم. أما إذا كان لا يعلم فيتحرج ويتوقف ولا يتجرأ، وهذا هو حال العاقل الذي يخاف الله تعالى ويعلم قدر نفسه ويعظم العلم ويعظم القرآن. أما التجرؤ كحال كثير من الناس الذين يتهجمون على القرآن ابتداء دون أن تكون عندهم آلات التفسير والملكات التي لا بد منها للقول فيه وفي بيان معانيه، فهذا لا يجوز. ولا شك أن من فعل فقد وقع في أمر عظيم، ولا يخفى أن من أعظم الذنوب وأخطر الكبائر وأسوأها القول على الله تعالى بلا علم، لأن المفسر للقرآن الذي يقول هذه الآية معناها كذا ينسب إلى الله تعالى أنه قال كذا، فإذا أخطأ فقد افترى على الله الكذب. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ ما حالهم بين يدي الله؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نسأل الله السلامة. فالمسألة خطيرة، وينبغي أن نتحرج عن التفسير الذي تفسير الآيات التي لا نعلم فيها شيئا. أما نقل أقوال أهل التفسير فهذا شيء آخر. بقيت مسألة تتعلق بحقيقة التفسير بالرأي. التفسير بالرأي يعتمد في الأصل على التفسير بالنقل، التفسير في الأصل متوقف على النقل. وأما القول في القرآن بالرأي فأولا مجاله محدود جدا في التفسير في بيان المعاني، لأن مجالات القول في التفسير بالرأي لا تخرج في الغالب عن ثلاثة: إما أن يجمع بين أقوال السلف، ينظر في أقوال السلف التي وردت فيحاول التوفيق بينها، وإما أن يرجح قولا من الأقوال التي قيلت في تفسير الآية باجتهاده وبما يراه بنظره وفكره، وإما أن يأتي بقول جديد. والإتيان بقول جديد في التفسير مع أنه قليل إلا أنه مضبوط بقواعد قررها أهل العلم وأهل قواعد التفسير، وهي أن يكون هذا المعنى الذي قرروه الجديد صحيحا في نفسه، المعنى نفسه صحيح، سواء كان شيئا يتعلق بالماديات أو بالعلوم الحديثة، أن يثبت ثبوتا لا مجال للخطأ والشك فيه، أن يكون صحيحا في نفسه، وأن يكون اللفظ محتملا له، وأن لا يناقض تفسير السلف، لا يعود على تفسير السلف بالإبطال أو بالنقض. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة يقبل هذا القول الجديد الذي قاله برأيه واجتهاده. وعندما يقبل فأنتم تلاحظون أنه مبني على أقوال السلف، يعني متوقف عليها، فلم ينفصل عن النقل، بل هو مرتبط بالنقل ارتباطا وثيقا. فهذه مجالات القول بالرأي، فهي محدودة جدا في التفسير، لأن التفسير في الأصل علم نقلي، والأصل فيه هو ما قاله أهل التفسير الأوائل، لأنهم الذين يعلمون القرآن وما نزل في شأنه، ويعلمون لغته واللغة التي نزل بها القرآن. أما المتأخرون فإنهم في الغالب نقلة تفسير، يعني يأتون ويتعاملون مع أقوال السلف، ومجال الرأي عندهم في التعامل مع أقوال السابقين. ولذلك تجدون العلماء الكبار لا ينفرون عن الأقوال التي تخرج عن أقوال السلف، بخلاف المتعالمين أو الذين لا صلة لهم بالعلم وبحقيقة العلم وبتعظيم القرآن، فإنهم يتجرؤون كحال كثير مع الأسف ممن يدعي العلم في هذا الزمان ولا يعرف أصول التفسير ولا يعرف ما قال أهل التفسير. فينبغي الحذر، لأن المسألة خطيرة. القول على الله في القرآن بلا علم من التكلف المذموم ومن الذنوب العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يحذر منها. فالسلامة والعقل أن يعتمد الإنسان على ما نقل أهل التفسير، ثم بعد ذلك مجال العقل الكبير ومجال الرأي الواسع هو الاستنباط وتثوير هذه النصوص والنظر فيما دلت عليه من المسائل والأحكام. أما المعاني فهي واضحة ومحددة، ولا ينبغي أن نتجرأ فيها على الإضافة أو على أن نأتي بما لم يأتي به الأوائل إلا في حدود ضيقة وبأصول وقواعد مضبوطة مقررة قررها أهل العلم في أصول التفسير، وخاصة في مبحث حكم إحداث قول جديد في التفسير. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بمسألة التفسير بالرأي. ثم ختم ابن كثير المقدمة بمسألة تتعلق بالقدر الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في التفسير، قال: فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر ابن جرير قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا جعفر بن محمد الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا تعد، إلا آيا بعدد أو آيا تعد، علمهن إياه جبريل عليه السلام. قال: ثم رواه عن أبي بكر بن محمد بن يزيد الطرسوسي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به. قال: فإنه حديث منكر غريب، وجعفر هذا هو ابن محمد ابن خالد ابن الزبير ابن العوام القرشي الزبيري. قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث. طبعا هذا مما يميز الحافظ ابن كثير، أنه يعلق على الأحاديث ويبين مدى صحتها ويبين ضعف الضعيف ويحكم على كثير من الأحاديث، وذلك أنه محدث. ومن الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم في التفسير القراءة لأهل التفسير من المحدثين. إذا جمع العالم بين الحديث والتفسير فهذا يعني من أحسن ما يكون، فإذا أضاف عليها العلم باللغة والتوسع في ذلك فقد اكتملت الأهلية، وصار هذا الإمام ممن يحرص على القراءة له وخاصة في التفسير. قال: وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بمحاصيله أن هذه الآيات، يعني على هذا الحديث، بما مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى، يعني هذه الآيات التي لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير إلا هي وعلمهن إياه جبريل، هي التي لا تعلم إلا بالوحي. قال: مما وقفه عليها جبريل، وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث، فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد بجهالته، كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال ابن جرير: وقد روى نحو من حديث في إسناده نظر، يعني رواه مرفوعا. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال سمعت عمر ابن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح، طبعا هذا إسناد تالف، مولى أم هاني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسيره العرب، وتفسير تفسيره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو الكاذب. ثم قال: والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي، فإنه متروك الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم، والله أعلم بالصواب. وهذا الأثر عن ابن عباس من الآثار الجليلة المتقدمة التي تبين ما يمكن تسميته بحكم التفسير، حكم تعلم التفسير. فذكر أن التفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني يعتمد فيه على كلام العرب، ولا بد في الكلام عند الكلام فيه تفسيرا أن نعلم بلغة العرب، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهذا هو التفسير الواجب الذي يتعلق بأصول العقائد والأحكام والأشياء التي يجب على المسلم أن يتعبد لله بناء عليها، فهذا لا يعذر أحد بجهالته. فمن تعامل بالبيع وتعاطى التجارة فلا بد أن يعلم معنى وأحل الله البيع وحرم الربا، ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل، إلى غير ذلك من الآيات التي لها تعلق بما هو فيه. فهذا الآيات المتعلقة بالعقيدة: قل هو الله أحد، الله الصمد، الآيات التي ترتبط بأصول الدين، هذه لا يعذر أحد بجهالتها ولا يقول بأني لا أعرف معناها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يقول ما أدري ما معناها، أو يظن أن معناها لا خالق إلا الله، هذا لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء، وهو تفصيل التفسير والجمع بين الآيات عند التعارض، ومعرفة الدقائق التي لا يعرفها إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهذا في الحقيقة خارج عن التفسير، لأنه لا سبيل إلى معرفته. فتعود أنواع التفسير التي يتعلق بها علم العبد إلى ثلاثة: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.